وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فحياكم الله عز وجل أيها الإخوة الكرام وبياكم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما زلنا بصدد الحديث عن فقه الصداق وكتاب الصداق، وتكلمنا في الدرس الفائت عن أحكام الصداق، واليوم بإذن الله تعالى مع الباب الثاني من أبواب كتاب الصداق، وهو باب الوليمة. باب الوليمة، وقلنا أن كتاب الصداق يشتمل على ثلاثة أبواب. أول باب اللي هو باب أحكام الصداق، والباب الذي نحن بصدد الكلام عنه اليوم هو الباب الثاني، باب الوليمة، والباب الثالث وهو يتكلم عن عشرة النساء والواجبات والحقوق التي للرجل على المرأة وكذلك التي للمرأة على الرجل. فالآن مع باب الوليمة، يقول تعريفها: الوليمة مأخوذة من الولم وهو الجمع، لأن الزوجين يجتمعان وهي الطعام في العرس خاصة. وقيل الوليمة تقع على كل طعام لسرور حادث، إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثر. يعني الوليمة تطلق على الطعام الذي يكون في العرس، وقول آخر أنها تطلق على أي طعام بمناسبة سرور، سواء في عرس أو في غير عرس. قال: والأول أرجح، لأنه اختيار أهل اللغة واللسان. حكمها: لا خلاف بين أهل العلم أنها مستحبة. وهيجي معنا الوقت إزاي في خلاف بين أهل العلم أن الوليمة، يعني بعض العلماء أو بعض الناس تكلم فيها وبلغها إلى درجة الوجوب، ولكن الصحيح الراجح أنها إيه؟ أنها مستحبة، أن الوليمة مستحبة. قال: حكمها لا خلاف بين أهل العلم أنها مستحبة. قال ابن قدامة رحمه الله: لا خلاف بين أهل العلم في أن الوليمة سنة في العرس مشروعة. يبقى القول اللي بيقول إن هي واجبة ده قول إيه؟ قول ضعيف مردود، لأن الذي عليه أهل العلم أو أكثر أهل العلم أنها إيه؟ أنها مستحبة. قال ابن قدامة رحمه الله: لا خلاف بين أهل العلم في أن الوليمة سنة في العرس مشروعة. عن أنس بن مالك قال: ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشات. يبقى الوليمة اللي هي إيه؟ الأكل اللي أنت بتعمله في الفرح، بتجوز ابنك بتجيبها إيه؟ عجل مثلا، خروف، معزة، أي حاجة لا يكلف الله نفس إلا وسعها، وعلى شوية البطاطس والرز والخضار والمعازيم يجوا يأكلوا، هي دي الوليمة. هي دي إيه؟ الوليمة. نعم. عن أنس قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: مهيم أو مه. مهيم دي يعني إيه؟ أما لوحد فينا يقول يقابل واحد كده يلاقي عليه مثلا يعني حلق كده وتوضب كده ودهن عطره كويس، يقول لي إيه؟ ما شاء الله ما شاء الله، يعني كلمة كده إيه؟ بتدل على التعجب، على زيادة، على ظهور النعمة على الإنسان. مهيم يا عبد الرحمن، يعني زي ما تقول لواحد كده إيه الحلاوة دي يا عم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقابل عبد الرحمن بن عوف يقول له: مهيم يا عبد الرحمن، أو مه، يعني زي ما تقابل واحد تقول له إيه الحلاوة دي يا عم؟ مهيم يا عبد الرحمن. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعي أصحابه صلى الله عليه وسلم، حتى يعني المرأة العجوز النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يداعبها ويقول لها: لا يدخل الجنة عجوز. فتبكي وتقول: يا رسول الله، كيف ذلك رسول الله؟ فيقول يجعلك الله عز وجل في سن 33، هترجع شابة تاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش زي ما الناس مصورين عن الإسلام كده، إن هو يعني سيف ودم ووجه عبوس وكلام من ده، لا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح، ولكن كان لا يقول إلا حقا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. قال مهيم: قال تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قل له الحلاوة دي عبد الرحمن؟ قال له أنا اتجوزت يا رسول الله ودفعت المهر بتاع إيه؟ وزن نواة من ذهب. يعني مثلا النواة بتاع البلحة دي تجيلها مثلا 10 جرام، فهو دفع إيه المهر بتاع زوجته اللي هو اتجوزها دي إيه؟ تزوج امرأة من الأنصار على وزن نواة من ذهب. قال بارك الله لك، أولم ولو بشاه. يبقى نتعلم من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن لما نكون في عرس أو في زواج إن إحنا نقول للعرسون إيه؟ بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، كما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الحديث إيه؟ أولم ولو بشاه. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ أولم، يعني أقم الوليمة يا عبد الرحمن ولو بشاه. طيب، هنا مسألة. يقول: هل يشترط اللحم في الوليمة؟ يعني واحد مسكين ونفسه يعمل مثلا وليمة لابنه في الفرح بتاعه، لابد يعني يجيب لحمه؟ لا، ما يشترطش. قال: لا يشترط اللحم بل يستحب فقط. يستحب ايه؟ يستحب اللحم، خاصة لما يكون واحد يعني قادر يشتري، ما يجيش بقى يسمع يقول لك. يعني سمعت قبل كده الشيخ معتز بيقول ان اللحم مستحب بس مش واجب، وهو ما شاء الله معاه الفلوس يعني ريحتها طلعت من كترها، ويقول لك بقى انا مش هجيب، يا عم انا هجيب بس شويه حاجات كده لا اقضيها. لا، ما ينفعش تقضيها. انت الله وسع عليك، يبقى توسع على ايه؟ على نفسك وعلى ابنائك. قال: لا يشترط اللحم بل يستحب فقط. عن انس قال: اقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينه. وبعدين انا بقول لك ما ينفعش ان انت تضيق ليه، مش من عندي، هو النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء لما قالوا هذا الحكم وقالوا ان اللحم مستحب فقط وليس بواجب، برضو ما جابوش من عندهم. ليه؟ قاسوا على حال النبي صلى الله عليه وسلم. الامر الذي جعلهم يقولون ان اللحم ليس بواجب ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معاه فلوس في بعض الزيجات بتاعته كان بيجيب ايه؟ لحم. ما فيش فلوس بيجيب ايه؟ بيجيب السريد والتمر، ولا ياتي باللحم صلى الله عليه وسلم. فحسب حالة الانسان، فالإنسان حسب حالته يأتي بما يسر الله له من رزق. قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمة وما كان فيها خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بلالا بالأمطاع فبسطت، فألقى عليها التمر أو فألقي عليها التمر والأقط والسم. فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه. يعني صفية من تحيي، طبعا لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر كانت من ضمن إيه؟ السبايل، كانت من ضمن إيه؟ السبايل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهو راجع منين؟ راجع من خيبر. فسيدنا أنس بيحكي بيقول إن وليمة النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة صفية ما كانش فيها لا لحم ولا خبز، فيش فيها إيه؟ لا لحم ولا خبز. طب كانت عبارة عن إيه؟ يقول لك أمر بلالا أن ينادي بالأمطاع فبسطت. الأمطاع جمع إيه؟ جمع نطع. نطع وهو جلد الثور بعد أن يسلخ، كانوا الجلد بتاع الثور ده بيعملوه إيه؟ نطع، يعني مفرش كده بيفرشوه يعيدوا عليه يحطوا على الأكل. ف قال: أن أمر بلالا بالأمطاع فبسطت، فألقي عليها التمر والأقط والسم. يجي واحد معه 50-60 تمر يرميهم، واحد معه حتتين أقط اللي هي الجبنة النشفة دي يحطها، واحد معه شوية سمنة متخزنين يحطهم فين؟ على الأمطاع، على هذه الفرش. قال: فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه. يعني دي هتبقى زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا إيه؟ ولا ملك يمين؟ فقالوا: إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. يعني لو لبست الحجاب تبقى إيه؟ تبقى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. طب لو ما لبستش الحجاب تبقى إيه؟ تبقى أم. وما أكثر الإماء في زماننا، يعني النساء المتبرجات دول إماء ما لهمش أي قيمة، إنما المرأة الحرة العفيفة هي التي لا يراها إلا من حلل الله عز وجل له أن ينظر إليها. إنما الوحدة اللي بايعة نفسها دي وسايبة نفسها لكل الناس دي ينظروا إليها، دي تعتبر زي الإيه؟ مثل الإماء بالضبط، ما لهاش أي قيمة ولا كرام. إنما الوحدة الحرة صاحبة العفاف وصاحبة الدين هي التي تستر نفسها عن الإيه؟ عن الرجال. قالوا إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه، فلما ارتحل وطأها خلفه ومد الحجاب. وطأها خلفه يعني إيه؟ يعني ركبها وراه على الإيه؟ على الجمل بتاعه صلى الله عليه وسلم، كان حط رجله كده زي سلم كده وخلاها تطلع برجلها على رجل النبي على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم وتصعد على الإيه؟ على الجمل، جعلها خلفه صلى الله عليه وسلم. ومد الحجاب يعني إيه؟ وضع عليها الحجاب صلى الله عليه وسلم. قال عن صفية بنت شيبة قالت أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. يبقى احنا الوقت يا أستاذ سامح بنستدل من الأدلة دي على إن اللحم ليس بإيه؟ ليس بواجب، هو مستحب بس. الدليل إن عند صفية في عرسه على صفية أولم بإيه؟ أولم بالأقط وأولم بالسمن وأولم بالتمر. وكذلك في حديث صفية بنت شيبة قال أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. شوف مدين من شعير، المد اهو، المد ايه؟ ملء الكفين كده، يعني نص كيلو جرامات. فشوف اما يكون كيلو وربع شعير يتعمل وليمة، دي هيتطحن ويتعمل خبز. بس اما يكون سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتعمل الخبز ده في بيته، لابد ان البركة ايه؟ بتنزل عليه. ممكن الخمس ست غفة ولا العشرة دول اللي هيجوا من الكيلو وربع شعير ولا كيلو ونص، ممكن مثلا هيعمل عشرة الغفة يكفي، ممكن يكفي 200-300 ويفيض منهم كمان. كان البركة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفيه ضابطان. الضابط الأول إجابة الدعوة واجبة بشروط أربعة. عايزين نركز في المسألة دي، أصل في بعض الناس ما مش عارفين حكم مسألة إجابة الدعوة في الوليمة، فيقول لك الجماعة بتوع الفتة دول يعني حبوا الأكل موت. لا مش حبوا الأكل ولا حاجة، ده إجابة الدعوة دي إيه؟ واجبة. إذا دعاك أخوك المسلم إلى وليمة بعينك فيجب عليك أن إيه؟ فيجب عليك أن تلب. أنت تدله على قده بقى، اللي بخش جامد ده تدله. قال وجملة ذلك أن الوليمة في الأصل مستحبة، لكن إذا توافرت شروط أربعة أصبحت الإجابة واجبة. يبقى في أربع شروط لو توفروا في هذه الوليمة، الأصل في الوليمة إن هي إيه؟ مستحب. وإحنا تعلمنا في الأول خلص في أصول الفقه إن هو إيه؟ يعني الوسائل لها أحكام الإيه؟ المقاصد. طيب أنت المقصد الآن مستحب، يبقى الوسيلة إليه أيضا تكون إيه؟ مستحب. يبقى الوليمة مستحبة، إجابة الدعوة الأصل برضو إن هي إيه؟ مستحبة. طيب لو توفر فيها أربع شروط هنقولهم دلوقتي، انتقلت من الاستحباب إلى الوجوب، أصبح واجب عليك إن أنت إيه؟ تلبي هذه الدعوة. قال عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. ودي أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها أمره. ولمسلم يعني عند الإمام مسلم في صحيحه قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. فليه؟ فليجب. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة الدعوة. طيب أول شرط من شروط اللي ينبغي أو إذا توفرت في الوليمة أصبحت هذه الوليمة واجب، أول شرط إيه؟ أن يدعو رجلا بعينه. إن ما تكونش دعوة عامة في الميكروفون وفلان بيدعي البلد كلها على عرس ابنه، على جواز ابنه أو جواز بنته أو كذا أو كذا. لا، يكون بعت لك جواب مخصوص كده بقول لك مبروك، ألف مبروك عقبال ولادك، أنا إيه عزمك على وليمة ابني او على عرس ابن ايه بكره ان شاء الله بعد صلاه الظهر لحد المغرب، في اي وقت تيجي تشرف. يبقى دي هو دعاك بايه؟ بعينك. قال ان يدعو رجلا بعينه اذا، لا في كتير بيعملوا كده، اذا دعي الرجل بعينه وجب عليه الاجابه والا يكون قد عصى امر النبي صلى الله عليه وسلم. اما اذا كانت الدعوه عامه فلا تجب بل تستحب فقط. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. الحديث ده مهم جدا. يعني في بعض الناس بيعمل الأفراح والأعراس، ولما يجي الناس المساكين يأكلهم في الوليمة إيه؟ يردوهم، وأصلا ما يدعوش من الأول، يقول لك أنا هجيب ده يعمل إيه؟ هو هيجي يقعد يأكل وخلاص، ومش هستفيد منه بحاجة، حتى يجي كده هدومه مقطعة وشكله عرة كده، ويرفنا ويخلي منظرنا وحش قدام الناس. ده النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن شر الطعام طعام الوليمة اللي هي بالوصف ده. بالوصف ده يعني إيه؟ يعني بالوصف ده يعني اللي يرد من عليها الفقراء والمساكين، ويدعى إليها من لا حاجة له فيها. يبقى دي شر الطعام طعام الوليمة التي يدعى إليها من يأباها ويرد عنها من إيه؟ من يجيبها أو يستحقها. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه؟ شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. يبقى معنى ذلك إن أنت ما تدعيش الأغنياء للوليمة، لا تدعيهم، ولكن ما تفرقش بين الناس، لا تقبل الغني وترد الفقير، بل عليك بأن تقدم هؤلاء الفقراء. واعلم أن الله عز وجل عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. ورغم ذلك لما يعني عبس في وجه هذا الأعمى الذي لم يره أصلا، يعني تخيل إن الأعمى اللي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ما شافش النبي هو عبس وجهه، صح ولا لا؟ هو الأعمى يشوف شاف وجه النبي ما شافوه، ولكن الله عز وجل لم يرضى ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وعاتبه صلى سبحانه وتعالى وقال: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. هو نفس الكلام، انت قاعد يعني مع كبراء قريش يا محمد تدعوهم إلى الله، طبعا ده حرص من النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو عايز الكبراء أصحاب الأموال وأصحاب الجاه يدخلوا في الإسلام، عشان ده يكون إيه؟ قوة للإسلام. ولكن الله عز وجل لم يرضى ذلك وعاتب النبي صلى الله عليه وسلم: انت يعني ترد الفقراء والمساكين وتفرح بدعوة هؤلاء؟ لا، يبقى شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه من لا يريدها ويرد عنها من يأتيها. قال: وجه الدلالة أن من لم يلبي فقد عصى الله، فيحرم ترك الإجابة فيقابلها وجوب التلبية. الشرط الثاني، يبقى أول شرط اللي تخلي إجابة الدعوة واجب عليك إيه؟ تعيين المدعو، يبقى يدعو إنسان بعينه. نعم. الشرط الثاني ألا يكون في الوليمة منكر، ما يكونش جايب بقى إيه صفيناز وعبد السلام ومش عارف، وجايب 5-6 رقصات و7-8 مغنيين وعامل مسرح بقى وإيه وقلبها جهنم والعياذ بالله، ويقول لك إيه يا عم الحج ده هو دعاني ولازم ألبي الدعوة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن لازم إنك أنت تلبي الدعوة. لا خلاص، طالما فيها معصية لله أصبح الأمر إيه؟ لا قيمة له. قال: فإن وجد في الوليمة منكر لا تجب إجابة الدعوة إلا إذا كان قادرا على إزالة المنكر، فإن لم يستطع إزالته حرم عليه المشاركة فيها، أو حرم عليه المشاركة فيها، لأنه سيكون من باب التعاون على الإثم والعدوان. إيه الدليل؟ قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يبقى الوليمة أو الفرح اللي فيه منكر وفيه رقصات ومغنيين وفيه أشياء تغضب الله عز وجل، يبقى الإنسان الأولى إيه؟ أن يبتعد ولا يلبي هذه الدعوة. قال ابن قدامة رحمه الله: إذا دعي إلى وليمة فيها معصية كالخمر والزمر والعود ونحوه، وأمكنه الإنكار وإزالة المنكر، لزمه الحضور والإنكار، لأنه يؤدي فرضين، يؤدي فرضين اللي هم إيه؟ إزالة المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره، فرض عليه، طالما قادر يغير المنكر بدون أن يترتب عليه منكر أنكر منه، يبقى يجب عليه أنه يغير. كذلك الفرض الثاني اللي هو دعوة الإيه؟ إجابة إيه؟ دعوة الداعي. قال: فإن لم يقدر على الإنكار لم يحضر، وإن لم يعلم بالمنكر حتى حضر أزاله، فإن لم يقدر انصرف، ونحو هذا قاله الشافعي. قال: ولأنه لو شارك في الوليمة مع وجود المنكر لأصبح مشاركا في الإثم. جزاك الله خير، ربنا يسقيك من الفردوس الآن. عليكم الصلاة والبركات. قال: ولأنه لو شارك في الوليمة مع وجود المنكر لأصبح مشاركا في الإثم ومعينا له من غير إكراه، وقد قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طب الشرط الثالث: أن يكون الداعي مسلما يحرم هجره. اللي يكون داعيك ده إيه؟ مسلم، ما يكونش رجل إيه؟ رجل كافر. قال: فلا تجب دعوة الفاسق ولا شارب الخمر ولا النصراني ولا المشهور بالفحش، ولا تستحب كذلك حتى يحصل له زجر فينهى عن فسقه. فلو تصورنا رجلا يدعو الناس وهو مشهور بفسقه فلم يجبه أحد هجرا وزجرا، فإن ذلك الأمر سوف يرده ويرد عن المعصية لا محالة. أما إذا كان الداعي مسلما مستقيما يحرم هجره، فإنه يجب على المدعو إجابة الدعوة وإلا أثم. يبقى طالما رجل مسلم مستقيم ينبغي عليك إيه؟ أن تجيب الدعوة وإلا أثم. طيب، مسألة إن هو إنسان فاسق أو عاصي، ومسألة الزجر بالهجر دي مسألة تقاس على المصالح والمفاسد. ربما يعني هذا الكلام ليس على إطلاقه، ربما يكون في إنسان عاصي يعني مثلا بيشرب مخدرات، بيشرب سجاير، يعني عنده بعض الألفاظ البذيئة، ولكن أنا عارف إن أنا لو رحت له في عرس ابنه مثلا أنقطه مثلا أو أحضر أكل من وليمة فرحه أو عرسه، عرفت ان دي بداية الخيط ان انا اقدر ادخله واتكلم معاه وادعوه الى الله عز وجل، يبقى في الحالة دي اقول ما ينفعش ان انا اروح واكلمه واقول عشان هجر بالزجر. لا، الهجر بالزجر ليس على اطلاقه في كل الحالات. في بعض الناس اذا هجرته زجرته، وفي بعض الناس اذا هجرته جعلته اكثر عداوة وفحشا وفسقا وجرما. يبقى الافضل ان انت تستخدم معه ايه؟ تستخدم معه اللين والدعوة إلى الله عز وجل بالموعظة بالحكمة والموعظة الحسنة. يبقى الأمر ليس إيه؟ ليس على إطلاقه. الإنسان ينظر إلى المصالح والمفاسد. الشرط الرابع: أن يكون كسبه طيبا. من اللي يكون كسبه طيب؟ اللي هو صاحب الوليمة ولا المدعو؟ نعم، صاحب الوليمة. قال: أن يكون كسبه طيبا حتى لا يأكل من شيء محرم فينبت لحمه من هذا المحرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. قال شيخنا حفظه الله: إذا كان الداعي كل كسبه محرم، اسمع التفصيل ده بقى، إذا كان الداعي كل كسبه محرم فلا يجوز له أن يذهب إلى الوليم. ما هو في واحد فلوسه كلها من الألف للياء حرام، وفي واحد فلوسه مختلطة، وفي واحد فلوسه من الألف للياء حلال. يبقى اللي فلوسه من الألف للياء حرام ده ما يجوز لكش إن أنت تروح له ولا تأكل من إيه؟ من أكله خالص، ولا تأكل من ماله. طيب، لو أنت عارف ومتأكد إن فلوسه حرام إنما ما تعرفش ليس عليك شيء، طالما هو أصله مسلم، مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا، هو ممكن تبقى زي سامح مثلا إن واحد معروف إن هو بيتاجر في المخدرات، ومعروف في البلد كلها إن هو بيتاجر في المخدرات وفي الخمرة، وماليش أي مصدر رزق إلا التجارة في الحرام ده بس. يبقى ده معروف، أهو معروف فلان بيجوز ابنه، يدعوك على وليمة تروح تاكل منه؟ لا. طب فلان ده هو راجل مثلا عنده قهوة، مثلا عنده ايه؟ قهوة، والقهوة طبعا مال ايه؟ مال مختلط، فيها مثلا جوزة وفيها شيشة ومش عارف ايه، والمشروبات اللي بتتقدم دي فلوسها حلال ما فيش فيها حاجة. يبقى ده مال ايه؟ مال مختلط. اللي ماله مختلط ده تأكل عنده بنية انك تأكل من المال الايه؟ الحلال. طب اللي ماله كله حلال ده ما فيش فيه خلاف، انسان فلان مثلا ابواء الرجل بيأكل من الحلال وبيأكل مما يعني اتاه الله عز وجل بالرزق الحلال، يبقى اما يجي يجوز ابنه اروح اكل وانا مطمن ان هو بياكلني شيء حلال. طيب، فلان بقى فلوسه كلها حرام، يبقى لا يجوز الإنسان أن يأكل من إيه؟ من ماله هذا الخبيث. أما المختلط ففيه التفصيل، المختلط يعمل إيه؟ الأولى إن الإنسان لو لم يتسبب تركه لتلبية دعوة هذا الرجل الذي ماله مختلط، إذا كان ذلك أو بعده عن هذا لا يسبب فتنة ويعني مصائب أكبر، فالأولى أن يبتعد. أما إذا كان ذهابه إلى هذه الوليمة وأكله منها يعني سيؤدي إلى نوع من الدعوة إلى الله عز وجل، نوع من يعني بداية تغيير لهذا الرجل صاحب الوليمة وبداية فتح مجال لأن يدعوه إلى الله عز وجل، فلا بأس أن يأكل من هذه الوليمة بنية أنه يأكل من المال الإيه؟ من المال الحلال. قال الضابط الثاني: آداب الوليمة 16. احنا الوقت عرفنا شروط أن تكون الوليمة على وجه العموم مستحب، خلاص. طيب عرفنا الشروط التي إذا توفرت أصبحت إيه؟ واجب. الآن ننتقل إلى الضابط الثاني وهو آداب الوليمة. في 16 أدب من آداب الوليمة ينبغي أن يلتزم بها إيه؟ المسلم في الوليمة. قال: وجملة ذلك أنه يستحب لمن دعي إلى وليمة أو صنعها لغيره أن يتأدب بجملة من الآداب. قال: وقد جمعها شيخنا حفظه الله على طريقته البديعة في جمع أحكام كل فصل أو باب في مكان واحد حتى يسهل مراجعتها. وطبعا احنا في أمس الحاجة، كل المسلمين في أمس الحاجة إن هم يتعلموا الأدب ده، لأنها مهمة جدا. أول شيء قال الأدب الأول، قال: يستحب أن يقصد بالإجابة السنة وإكرام أخيه لا نفس الأكل. يعني هو سامح دعاني لوليمة بنته أو ابنه، يبقى إيه؟ يبقى ما روحش علشان الغرض الأساسي أن أنا أكل من الأكل، لا، الغرض الأساسي ونيتي منعقدة على أنني ألبي دعوة أخويا المسلم عشان أخذ الأجر من الله عز وجل. يبقى أول شيء، شوف أول أدب من آداب التي وضعها الشيخ في هذا الباب اللي هو الركن الأساسي من قبول العمل. ما احنا مش احنا متفقين ان اي عمل عشان يتقبل لازم فيه من ركنين؟ الركن الاول ايه؟ الاخلاص، اخلاص النية لله عز وجل، والمتابعة، ان هو يكون على ايه؟ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انما اللي هيألف صلاة غير اللي كان النبي بيصليها تترد في وشه على طول مش مقبول، اللي يألف صيام غير صيام النبي صلى الله عليه وسلم غير مقبول منه، اللي يألف زكاة غير التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ايه؟ غير مقبولة منه، واللي يعمل عمل بغير ابتغاء وجه الله برضه غير مقبول ايه؟ منه. يبقى اول ادب من الاداب اخلاص النية، انك انت تنوي طاعة الله عز وجل في تلبية دعوة اخيك المسلم، وليس الهدف الاساسي ان انت تتلذذ وتتمتع بهذا الطعام. قال: حتى تكون نيته حسنة فيؤجر على ذلك من باب إجابة الدعوة وإدخال السرور على قلب أخيه المسلم، لأنه من المعلوم أن من صنع وليمة سواء في عرس أو عقيقة فإنه يسعد بحضور الناس إليها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم. أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله إلى إيه؟ إلى قلب أخيك المسلم. وفعلا في بعض الناس بتبقى شخصيات مرموقة في المجتمع، محبوبة بين الناس، يعني كل الناس تحبها. فالشخص ده لما يروح لفلان في فرح ابنه، لما يزور فلان في فرح ابنه، لو راح لفلان في ميتا مثلا أو في مصيبة أو في فرح، بيدخل السرور على قلب هذا الإنسان. ده حقيقة، ده حقيقة. فيعني كفاية، بس يعني يكفيه أجر من الله عز وجل أنه أدخل السرور عليه على قلب أخيه المسلم. قال: وكذا ينبغي أن ينوي بالأكل التقوي على طاعة الله، ولحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب الأدب الثاني من أدب الوليمة: يستحب البسملة في أوله والحمد في آخره. طبعا ما يتخش كده من الدار للنار ويقوم داخل كده على طول قاعد يحدف على طول من غير ما يسمي كده، ما ينفعش. ما هو الشيطان بيأكل مع الإيه؟ مع الإنسان اللي ما بيسميش بسم الله عز وجل. يبقى لازم الإنسان يسمي، يستحب للإنسان أن إيه؟ أن يسمي. طب هو واجب؟ لا، مش واجب. فرض عليك أنك تسمي؟ مش فرض عليه، ولكن هو من باب الحفاظ على البركة ومنع الشياطين أن تأكل مع الإيه؟ مع الإنسان، فهو مستحب لذلك. قال: فيستحب أن يبدأ الأكل بالبسملة في أوله حتى لا يأكل معه الشيطان. عن جابر بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. يعني الشيطان والرجال بتوعه كده وقف على الباب. لو الإنسان دخل بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا السلام عليكم ويسلم على أهله، تقوم الشياطين إيه؟ يلا يا رجال مفيش بيات هنا بره. طب دخل على الأكل بسم الله، يلا يا حبيبي انت هو لا بيات ولا عشاء روح. طب صاحبنا دخل رفس الباب برجله، ما تفتح يا بنت مش عارف ايه، انت موقفاني ساعة على الباب، ولا قال بسم الله ولا السلام عليكم، حط يا أولياء الأكل. وقام نازل على الأكل حتف، الشيطان بقى يقول لهم يلا يا رجالة بسم الله ما شاء الله. ايه الحلاوة دي؟ ده هنا بقى في بقى مبيت وعشاء وفي كل حاجة، هنا أوكازيون، هنا اللقندة مفتوحة. يبقى الإنسان يكون حريص وداخل بيته بسم الله ولجنا وعلى الله ربنا توكلنا السلام عليكم. أول ما تقول كده السلام عليكم حتى لما فيش حد في البيت الشياطين إيه؟ تنصرف من البيت، ثم تغلق الباب. ما تغلقش الباب لما تقول الدعاء ده بسم الله ولجنا وعلى الله ربنا توكلنا السلام عليكم، وتسلم على مين؟ سلم على أهلك. قال عن حذيفة قال: كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده. هما ما كانوش بيحطوا إيدهم قبل النبي ليه؟ لأسباب. السبب الأول ودي من الأداب، إنما يكون فيه على القعدة رجل كبير وصاحب وقار وصاحب جاه، ما ينبغيش إن أنت تقدم إيدك قبل من؟ قبل إيد الرجل الذي هو أكبر منك سنا. ده من الأدب، ده من الإيه؟ من الأدب. كذلك كانوا يرجون بذلك البركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول بسم الله في الطعام الله عز وجل يبارك في هذا الطعام، يعني يمكن طعام يكفي 3 انفار يأكلوا 300-400-500 ألف. بسبب إيه؟ بسبب أن الله بارك في هذا الطعام بدعاء رسول الله وبدء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع يده في هذا إيه؟ في هذا الطعام بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. فكان سيدنا حذيفة بيحكي بيقول لك: كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما. بيحكي عن مرة حصلت كده، فجاءت جارية كأنها تدفع، جاءت بنت صغيرة كده جاية جارية على الإيه؟ على الأكل. قال: فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها. النبي صلى الله عليه وسلم مسك إيه؟ مسك إيدها كده. ثم جاء أعرابي، جي واحد برضو أعرابي، فكأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه. يعني خد بيد الجارية اللي جاء من بعيد بتجري كده على الأكل من غير ما سمت، وكذلك الأعرابي الذي جاء مندفعا إلى الطعام من دون أن يسمي حجزه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم هذا الدرس. قال إيه؟ قال: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه. الطعام اللي ما بيذكرش عليه اسم ربنا الشيطان بإيه؟ بيستحله. وعن عمر بن أبي سلمة قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان غلام في حجر النبي ليه؟ لأن النبي تزوج بأمه أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عمر بن أبي سلمة ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، متربي في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن عمر بن أبي سلمة قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة. الصحفة اللي هو الإيه؟ الأصعب بتاعت الأكل كده، الإناء بتاع الطعام. قال: فكانت، يعني كان لسه غلام صغير كده زي ابن الشيخ أحمد مثلا كده ربنا يبارك له فيه، ويقول: كانت يدي تطيش في الصحف، يعني يأكل من قدام أمه ومن قدام النبي صلى الله عليه وسلم ويروح كده ويروح كده. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وانت تتعلم ابنك تعلمه في الصغر، لأن العلام في الصغر كالنقش على الحجر. خلاص يبقى وابنك لسه صغير يستوعب منك. شوف عمر بن أبي سلمة كان غلاما صغيرا ورغم ذلك فقد استوعب الدرس. قال كنت غلاما صغيرا في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة زي ما العيال بيجوا مع الأكل كده دي يأكل من هنا يأكل من هنا يأكل ما يأكلش من هنا. هنا البركة بتتنزع من الطعام، البركة بتتنزع من إيه؟ من الطعام. فالنبي علمه درس ما نسهوش أبدا. قال لي يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فإذا نسي أن يسمي في أوله قال إذا ذكر أثناء الطعام بسم الله أوله وآخره. يعني لو هو نسي يسمي في الأول وجي في آخر الأكل حق زي كده وافتكر إن هو ما سماش يقول إيه؟ في الأول يقول بسم الله. طب يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ لا ما يقولش بسم الله الرحمن الرحيم. النبي علمنا إن أنت في الطعام تقول إيه؟ بسم الله بس، تقول بسم الله بس مش الرحمن الرحيم. طيب نسيت تيجي في آخر الطعام تقول إيه؟ بسم الله أوله وآخره، يبقى بسم الله أوله وآخره. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره، بسم الله أوله وآخره. وكذا إذا فرغ من الطعام يستحب له أن يحمد الله. يعني واحد يقول لك قعد مع جماعة بيأكل فبعدين جه في الآخر كده قالوا له يا عم انت عمال تاكل تاكل تاكل تاكل وما بتسميش ليه؟ قال لهم انا زيكم، لان راجل ذكي، انا سايب الشيطان ياكل معايا ياكل معايا عشان اقول بسم الله اول واخر اقوم طرش اللي هو اكله من الاول. فالانسان حتى لو نسى يسمي في الاول يجي في الاخر كده اول ما يتذكر يقول بسم الله اول واخره. يعني هو يعني مش عايز يحرم الشيطان من الاول كده، عايز ياكله وبعدين ايه يرجع له كل اللي هو اكله. قال وكذا إذا فرغ من الطعام يستحب له أن يحمد الله عز وجل. والله يا إخوة إحنا يعني فيه أشياء في ديننا فعلا فيها معطيات كثيرة جدا من الحسنات وإحنا بنتجاهل أو نغفل عن هذه الأشياء. يعني كلمتين بتقولهم آخر الأكل ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك كل الذنوب، كل الذنوب كل الذنوب، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الأجور العظيمة ده أجور الذكر والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأجور الذكر عند الملبس وعند المشرب وعند المأكل وعند النوم وعند الاستيقاظ من النوم وعند الانتباه من النوم. كل هذه الأمور فيها جبال من الحسنات والمغفرة من رب الأرض والسماوات، ولكن لا يلقاها إلا الذين صبروا. صبروا إزاي؟ يعني تصبر نفسك، تعود نفسك على الذكر. لو أنت عودت نفسك على الذكر خلاص بقت سجية فيك، تلقاك ماشي أصلاً بتفكر انت رايح فين الوقت، سرح البحر جاي من الغد بس لسانك شغال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، سبحان الله وحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لسانك مش هيبطل اللي انت عودته على كده. والانسان والعياذ بالله البذيء اللي عود لسانه على البذاءه هتلاقي ماشي كده ما يرتاحش ما يرتاحش، قابل العمود ده اهو الشاكل فيه وكلم عليه كلام وحش، ان شاف نمله ماشي يقلس عليه، إن شاف أي إنسان حيوان حجر دواب ماشي لابد إن هو يقلس عليه ويتكلم في حقه. ليه؟ لأن ما هوش من الذين صبروا، وهو مش من الذين هم ذوي حظ عظيم، ما هوش منهم، هو مش منهم، لم يكن من الذين وفقهم الله عز وجل. فالإنسان وما يلقاها إلا الذين صبروا. صبر نفسك على طاعة الله عز وجل، وعود نفسك على الأشياء التي تجلب لك السعادة في الدنيا والآخرة. أسأل أن يجعلنا وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة. قال عن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. صعبة دي، بعد ما تخلص أكل تقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. أنا كلت وشربت وشبعت بحول الله وقوته، لأن ما فيش ليا في الكون ده أي شيء ولي أتصرف، كله إيه؟ كل مقاليد السماوات والأرض بيد الله عز وجل. يبقى بعد ما تأكل تقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، يتغفر لك كل إيه؟ كل ذنوبك. وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. يبقى ذنوبك كلها تتغفر؟ بس لا، تستجلب رضا الله عز وجل. والله إن رضى عنك يا بختك بقى. شوف أنت ما يكون عندك أولاد، عندك أولاد فيهم ولد مطيع لك، يمين حضري أبي، شمال حضري أبي، ودي حضري أبي، هات حضري أبي، اعمل حضري أبي، تلاقي قلبك من جوه بيدعي للولد ده، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ وطول ما انت راضي عنه على طول كده شغال بتدعي له. ولله المثل الأعلى، إذا رضي الله عز وجل عن العبد فقد سعد ورب الكعبة في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله أن يرضى عني وعنكم وعن المسلمين أجمعين. يبقى تستجلب رضا الله عز وجل، والحديث ده في صحيح مسلم، يعني في أعلى درجات الصحة، يعني إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده إيه؟ عليها. يبقى تشرب كده تقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول من ولا قوة، الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني. يبقى تعود نفسك على طول على هذا الدعاء، عود نفسك أي عمل بتعمله في طاعة الله بسم الله، تبدأ بسم الله حتى يوفقك الله عز وجل إلى ما يحبه ويرضاه. عن أبي أيوب الأنصاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. شوف، الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له إيه؟ مخرجا. تخيل كده، صحيح يعني أنت شوف، الحمد لله أطعمه، أطعم وسوغه، جعل مستساغ لك. تخيل كده لو الأكل ده كله طعم واحد مثلاً، ملوش له حادق ولا حلو ولا مر ولا الكلام ده، بالله عليك هيبقى له طعم؟ هيبقى له لذة؟ ملوش لذة. هذه نعمة برضو احنا غفلانين عنها. هي النعمة ايه؟ ان انت اكلت وشبعت بس؟ لا، ده شوف بقى، اكلت وشبعت واستسغت الأكل وجعل له مخرجا، طلع. ده بتخيل انت لو الأكل ده ما خرجش من بطنك ايه اللي يحصل؟ تخيل كده، ده عشان المية تطلع بس من بطن الإنسان بطريقة غير طبيعية بيعملوا له أسطرة وعمليات وأشياء، عافاني الله وإياكم والمسلمين جميعا. فدي نعمة واحدة، إخراج بس، إخراج هذا الأكل فيه إيه؟ نعمة من الله عز وجل. فكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. وكذلك السوق، إذا أي ثوب تلبسه تقول إيه؟ الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. نفس أجر الطعام بالضبط. وإنت خلصت أكل، الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، تسلم حياتك كلها لله عز وجل. نعم. خامس شيء قال: يحرم الأكل والشرب بالشمال. من أدب الإيه؟ الوليمة. ولكن دي هي أدب للوليمة وأدب على وجه الإيه؟ على وجه العموم. نعم. يحرم الأكل والشرب بالشمال، وذلك لما فيه من التشبه بالشيطان، وحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأكل باليمين ونهى عن الأكل بالشمال، فحرم ذلك للأدلة. الأدلة إيه؟ حديث عمر بن أبي سلمة اللي مر معنا، قال فيه: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. دليل الثاني حديث إياس ابن سلمة بن الأكوع أن أباه حدثه أن رجلا كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال: كل بيمينك. سيدنا يعني إياس ابن سلمة ابن الأكوع ابن سيدنا سلمة بن الأكوع. سيدنا سلمة بن الأكوع ده كان عداء، كان بيسبق الخيل في الجري، كان ما يجري يسبق الخيل رضي الله عنه وارضاه. فيعني كان له مواقف في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في هذا الأمر كان بيسابق الصحابة، ويجي مرة كده رجعين من غزوة فبقول للصحابة: إيه هل من مسابق؟ يعني في واحد من الأنصار برضو كان سريع، فالأنصار ده بيقول: إيه هل من مسابق؟ هل من مسابق؟ فطلع له سيدنا سلمة بيقول له: يعني ما حدش ملا عينك خالص، يعني ألا تكرم كريما وتهاب لئيما؟ قال: نعم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بقول له: ما فيش حد في دماغي إلا النبي بس صلى الله عليه وسلم، يعني أي حد فيكم أسبقه ومش في دماغي إلا مين؟ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا سلم قال له: تأذن لي يا رسول الله؟ إيه رأيك يا رسول الله تأذن لي إن أنا سبقه؟ قال له: أذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فقفز قفزتين فسبقه إلى المدينة. أزح أزحتين سبقه فين؟ راح عند المدينة وقعد يستريح لما صاحبنا لسه جاي له وقف السكة. فكان سيدنا سلمة مشهور بهذا الأمر، كان مشهور بأنه كان عداءً رضي الله عنه وارضاه. دجرة وراء يعني جماعة جم اعتدوا على حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتلوا راعي رسول الله وأخذوا الأغنام. فسيدنا سلمة بن الأكوع راح وراهم لوحده، ما هنهمش على الأكل ولا على شرب ولا على الأشياء، بقى يصطاد فيهم كده زي زي زي زي الغنم كده، يضربهم بالسهام ويعدوا خلفهم، يرموا بقى يستخفوا كده، بقى يسيبوا الغنم ويسيبوا الجمال ويسيبوا الأشياء اللي أثروها من أموال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحد لما نجوا كده بجلدهم وسابوا كل حاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم جه بقى بعد منه هو والصحابة، قعدوا يلموا الايه الغنائم ورا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وارضاه. فكان سيدنا سلمة رجل عداء قوي رضي الله عنه وارضاه. فابن إياس هو الذي يروي هذا الحديث عن أبي سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، يقول حدثه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شماله، فقال كل بيمينك. النبي صلى الله عليه وسلم أمره قال له إيه؟ كل بيمينك. قال لا أستطيع. قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال فما رفعها إلى فيه. بيقول له كل بيمينك، قال له مش قادر. وتلاقي واحد من المنافقين الذين يعني عندهم كبر أن ينصاعوا لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل بيمينك. وطبعا في كتير من اللي بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله الوقت وهم منافقين، يجي يتكلموا عن الحجاب والنقاب مثلا كأنهم والعياذ بالله بيتكلموا على الخمرة وأكل لحم الخنزير، وإن المنتقبة والملتحي دول يعني بيأكلوا لحم خنزير وخمرة، ودول واقفين لهم بالمرصاد كده بيحاربوه، يعني كأنهم كده يعني واقفين على صغر من صغور الإسلام بيدافعوا عنه. يعني تركوا يعني أتوا بكل جميع أنواع الرذائل والفواحش في المجتمع، وما عادش عندهم إلا النقاب يحاربوه والعياذ بالله. فأصحاب الفطر المنكسة ده سبحان الله يعني هم سبب فساد وإفساد كل مجتمع يحلوا فيه، كل مجتمع يحلوا فيه هم سبب فساد وإفساد كل مجتمع، لأن الرذيلة أصلا والفاحشة هي سبب إيه؟ هي سبب هلاك المجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم مش أم مرة مفزوع من النوم كده، يعني كانت السيدة زينب تنام بجواره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب. قالت ما حدث يا رسول الله؟ قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. يعني بتسأله بتقول يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ يعني احنا ممكن رسول الله انت عمال تقول ويل ويل، هو احنا ممكن كده نهلك وفينا فلان العابد الزاهد وفلان اللي بيصلي والشيخ فلان والشيخة فلان والدنيا دي، احنا ممكن نهلك يا رسول الله؟ ده انت لسه في وسطنا وعايش معانا وعمال تقول لنا ويل للعرب من شر قد اقترب، احنا ممكن نهلك وفينا الصالحين؟ قال نعم اذا كثر الايه الخبث. الخبث اللي هو ايه؟ الخبث اللي هو الرقصة اللي عريانة بالبص دي ولا اللي لابسة نقاب؟ أنا عايز أفهم بقى عشان إحنا بقينا في مجتمع الموازين الشقلبت فيه. هو الخبث اللي النبي أخبر عنه اللي كثر ده هو شرب البتاع حبة البركة ولا شرب الخمر وأكل لحم الخنزير؟ الخبث إن المرأة تمشي عفيفة طاهرة مطهرة تستر نفسها عن الرجال، أم التي كشفت نفسها للرجال؟ إحنا عايزين نفهم الموازين الشقلبت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأصحاب الفطر المنكسة ما يقبلوش الحق أبدا، ما يقبلوش الحق. يبقى النبي محرم الأكل بالشمال، يقول لك يا عم أنت ما بتفهموش حاجة، أنتوا أصلا عالم رجعيين. هو الاتيكيت اللي احنا تعلمناه في فرنسا إنني آكل بالمعلقة بالشوكة بتكون فين؟ بإيدك الشمال. طب يا ست كل بالشوكة بس كل بإيدك اليمين، تقول لك لا الاتيكيت. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حرم الأكل بالشمال، ثابت سيدنا النبي وتقول لك الاتيكيت عيب. ايه التجعلص وايه الرجعية وايه التخلف اللي انتوا عايشين فيه ده؟ ايه الكلام ده؟ احنا عايزين الاتيكيت نمشي مع الغرب. طب خليكم ماشيين مع الغرب، اخرة الغرب ايه؟ لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. طيب خليكم ماشيين مع الغرب، الغرب ايه؟ كفر بالله العلي العظيم، كفر ولو ماتوا على عدم التوحيد وعدم شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، أقسم بالله وتالله ووالله العظيم خالدين مخلدين في نار جهنم، يرضى من يرضى ويسخط من يسخط. خلاص يبقى هم ماشيين ورا الغرب ده عشان إيه؟ عشان موافق لهواهم وأنفسهم العفنة. موافق لإيه؟ أصل دي فطر منكسة، فوافق فطرهم المنكسة فهم ماشيين ورا الغرب، ماشيين ورا الإتيكيت. أخل الإتيكيت إيه؟ سبت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يبقى اللي بيدور على مرضاة الله واليوم الآخر هياخد من مين؟ هياخد الأسوة بتاعته، القدوة بتاعته من مين؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. طب اللي بيرجو أمريكا، واللي بيرجو إنجلترا، واللي بيرجو روسيا، واللي بيرجو الناس دي، هيبقى معاه وهيتحشر معاه، ويحشر المرء مع من أحب، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسأل الله أن يحشرني وإياكم في زمرة أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل فهذا الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل بيمينه فامتنع عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبرا، قال: لا أستطيع. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وويله وويل أمه من دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا عليه قال له: ما استطعت. يعني بيدعا عليه بقول له إيه؟ يعني الله لا يجعلك تستطيع ترفع إيدك، فما رفعها إلى فيه، ما قدرش، شلت على طول. النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه فشلت يده، لأنه امتنع عن استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبرا وأشرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فإن كان عذر يمنع الأكل والشرب باليمين من مرض أو جراحة أو غير ذلك فلا كراهة في الشمال. إنسان عنده إعاقة في إيده اليمين، عافاني الله وإياكم المسلمين، إنسان إيده اليمين مقطوعة، إيده اليمين فيها شيء ما يقدرش يمسك بها الطعام أو أي شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يبقى في الحالة دي يأكل عليه الصلاة والسلام يأكل بالشمال ولا حرج عليه. الأدب الرابع من أداب الوليمة، قال: يكره تقديم الطعام حارا. الحر اللي هو إيه؟ في شط يعني؟ لا، اللي هو السخن يعني، اللي هو ساخن، أن يعني يقدم الطعام وساخن. قال: وذلك حتى يستطيع الضيف أن يأكل بلا حرج ولا مشقة. وقد صح عن أبي هريرة أنه قال: لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره. يعني ما يروحش يقوم حاطط الطعام قدام الرجالة كده سخن عشان يقعدوا يتلسعوا كده وما يقدروا شكله ويقوموا بدري ويمشوا، لا، تعملوا زي الجماعة البخلة يعني عندهم نخل كتير كده، مش عايز أذكر البلد عشان ما حدش يزعل منه. فالمهم كان لما يروح لهم ضيف تقوم الست تقول له: إيه، خد الضيف وروح تحت النخل، أول ما يمسح هاته. عارفين القصة دي؟ أول ما يمسح هاته. يعني أول ما يمسح هاته، الإنسان لما يكون جعان ويمشي تحت النخل كده تلاقيه يمسك البلح ويفتح ويأكل على طول، يفتح ويأكل على طول. أول ما يبدأ يشبع تلاقيه مبصص في البلحة كده ويمسح الإيه، الرمل من عليها كده والتراب. فأول ما يمسح هاته، يعني إيه، خلاص شبع بقى، هاته عشان لما يقعد على السفرة ما يأكلش إيه، ما يأكلش كتير. يبقى خده تحت النخل أول ما يمسح هاته على طول. فصاحبنا بقى واخدهم على السخن على طول، منزل لهم الاكل سخن على اساس يعني لسنتهم تتحرق ما يقدروش شكله يقوم يمين وماشيين، ما ينفعش. قال: وقد صح عن ابي هريره انه قال: لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره. وعلى فكره دي فيه بركه، انك انت تترك الطعام حتى يعني تنطفئ فورته، دي فيه بركه. وعن اسماء بنت ابي بكر انها كانت اذا ثردت غطته شيئا حتى يذهب فوره، ثم تقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه أعظم للبركة. كانت لما تطبخ تسيبه كده إيه، لما الفوران بتاعه يهدى، على أساس النبي صلى الله عليه وسلم سمعته وبيقول أن هذا الصنيع أعظم للبركة، أعظم للإيه، للبركة صلى الله عليه وسلم. الأدب الخامس: يكره التنفس في الإناء. ودي مهم أوي، دي مهم. واحد يوم شايل مثلا الإناء أهو، أنت بتشرب بسم الله أهو، اما هتيجي تطلع نفس طلعه بره الاناء. ليه؟ لان نفسك ده ممكن يكون فيه شوائب، فيه اي شيء لو ردت في الميه تقذر الميه، تقذر الميه. الاسلام دين نظافه، الاسلام دين كرامه. يبقى الانسان بتتنفس ثلاث مرات ليه؟ اولا افيد للاجهزه اللي في معدتك جوه. العلماء يعني الاطباء اثبتوا ذلك. ثانيا انضف للي يشرب وراك، ان واحد يشرب وراك انت تقول بسم الله، شربت اول مره اتنفس بره، ثاني مره تتنفس بره، ثالث مره وبعد كده ايه، الحمد لله. انما الانسان يتنفس في الاناء ربما النفس بتاعه ده فيه ايه، شيء يعني يقذر الماء، فالانسان يجي بعد منه يشرب ينظر في الماء يصيبه شيء من الايه، من الاشمئزاز، او يعني يستقذر هذا الماء. قال: سواء كان هذا الإناء به طعام أو شراب، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وصيانة المحافظة على الماء نظيفا. عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. يقعدش بقى حاطط الإناء ومناخره ياخد ويدي كده والنفس في المية، ما ينفعش، ما ينفعش. ده نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الصنيع. وفي لفظ: نهى أن يتنفس في الإناء. قال الإمام النووي رحمه الله: لا يتنفس في نفس الإناء، وأما التنفس ثلاثا خارج الإناء فسنة معروفة، زي ما أنا وريت لكم كده، تتنفس إيه ثلاث مرات خارج الإيه، خارج الإناء، تشرب على ثلاث مرات. قال العلماء: والنهي عن التنفس في الإناء هو من طريق الأدب، مخافة من تقذيره ونتنه وسقوط شيء من الفم أو الأنف فيه ونحو ذلك، والله أعلم. طيب الأدب السادس من أداب الوليمة: يكره جولان اليد في طعام موحد مع جماعة. الأصل اجتمعوا على طعامكم فهو أدعى للبركة، يعني إن إحنا ما يكون في طعام احنا تعلمنا الوقت من الغرب كل عيل يتحط له مغرفة رز وحتة لحمة ومع نفسه كل عيل. انما البركة فين؟ البركة ان تجتمعوا على طعامكم. لسه موجودة في دول الخليج وبعض الاماكن ان هم يجيبوا القصعة كده فيها الرز واللحمة على وش الايه؟ على وش الرز كده، ومحدش يمد ايده في نص الطعام. يبقى كل واحد يأكل ايه؟ سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هنا تنزل البركة من الله عز وجل. قال يكره جولان اليد في طعام موحد مع جماعة. انت قاعد مع جماعة وبتأكل، ما تجيش بقى اللحمة هناك كده تقعد تفحر في الرز عشان تجيب اللحمة من قدام صاحبك من هنا او من هنا او من هنا، لا، تأكل منين؟ كل مما يليك. قال عن عمر بن أبي سلمة قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. عمر بن أبي سلمة عيل صغير زي الولد ده كده بيأكل من هنا ومن هنا ومن هنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا غلام، بيعلمه صلى الله عليه وسلم، كل بيمينك سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يعني من اللي قدامك. قال النووي رحمه الله تعالى الثالثة الأكل مما يليه، لأن أكله من موضع يد صاحبه سوء عشرة وترك مروءة، فقد يتقذر صاحبه لا سيما في الأمراق وشبهها، وهذا في السريد والأمراق وشبهها. يعني ما يكون شيء سائل ومثلا العيل يلغوص قدام الضيف أو يمد إيده هنا ويمد إيده هنا، ممكن الأمر يبقى فيه استقذار ويكون إيده مش نظيفة ولا بتاع، يخلي الإنسان اللي قاعد بياكل يستقذر هذا الطعام. الأدب السابع قال يكره الأكل من وسط الطعام. أما يكون الأكل محطوط كده في طبق كبير كده كله بيأكل منه، يكره الأكل من وسط الإيه؟ الطعام. كل واحد يأكل مما إيه؟ مما يليه. ليه؟ لأن البركة تنزل في نصف الطعام كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد، ثريد اللي هو زي الفتة اللي احنا بنعملها كده، قال فقال صلى الله عليه وسلم كلوا من حولها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. يبقى يقوم جايب واحدة من النص كده، يقوم بعزق الايه؟ بعزق بركة الحلة اللي محطوطة قدام الناس أو الأكل الايه؟ القصعة التي وضعت أمام الناس. طيب الأدب الثامن من آداب الوليمة يكره النفخ في الطعام، ودي مسألة برضو يعني ايه بنشوف. يبقى مثلا الشرب جاء سخنة تلاقي الواحد قاعد ينفخ في الأكل، غلط. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل. قال عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، أو ينفخ فيه عشان نفس العلة برضه. أنت بتنفخ في الشربة دي مثلا قدامك، نفسك ده ربما الإنسان اللي جنب منك يستقذر هذا الأمر، نفسك ده ربما يخرج شيء وانت بتنفخ في الشوربة دي ينزل في هذا الشراب فيجعل من حولك يتأذون من هذا الايه؟ من هذا الصنيع. قال والنهي على العموم يقتضي الكراهة سواء كان لحاجة أو لغيرها على الراجح من أقوال أهل العلم. يبقى الأمر ايه؟ النهي هنا على الكراهة وليس على التحريم، ليس على التحريم. عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشرب، فقال رجل القزات أراها في الإناء، قال أهرقها. يعني نهى عن النفخ في الإناء، قال له يا رسول الله أنا بشوف مثلا عفراية كده في الإناء فبنفخ عشان تروح فين؟ تروح بعيد. فقال أهرقها، يعني إيه؟ يعني شيلها أو ادلق الحتة اللي فيها إيه؟ اللي فيها هذه القزاة ولا تنفخ في الإناء. طيب الأدب التاسع قال يكره الأكل متكئا. متكئا يعني ايه؟ يعني الواحد نايم كده على جنبه او نايم على ظهره ويقعد ايه ياكل. كره النبي صلى الله عليه وسلم او اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكراهة هذا الايه؟ هذا الصنيع. عن ابي جحيفة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اكل متكئا، لا اكل ايه؟ متكئا، يعني ما ياكلش هو متكئ صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ قال الخطابي ومعنى الحديث أني لا أقعد متكئا على الوطاء. الوطاء اللي هو إيه؟ الوطاء الذي يوطأ، المفرش يتفرش على الأرض ويوطأ، غير الغطاء، الغطاء الذي يغطى الإنسان به، الوطاء الذي يطأه الإنسان ويفرشه يجلس عليه. قال إني لا أقعد متكئا على الوطاء عند الأكل فعل من يستكثر من الطعام، فإني لا آكل إلا البلغة من الزاد، فلذلك أقعد مستوفزا. يعني بقول اللي ناكل وانام ده أكل الواحد اللي أبو كرش اللي هو عايز يأكل كتير، يأكل كتير الذي يريد أن يستزيد من الطعام، ولكني أكل البلغة. البلغة إيه؟ البلغة يعني الشيء اللي يبلغني بس، الشيء إيه؟ اللي يبلغني. وإحنا فاهمين كلام النبي صلى الله عليه وسلم غلط. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك بحسب امرئ لقيمات يقمن إيه؟ صلبه، فإن كان ولا بد فاعلا. يعني إيه؟ أصل إحنا عمالين نقول للبعض المفروض أنت تأكل زي ما النبي قال، ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. والله أنت فاهم غلط، أنت فاهم غلط. ده النبي بيقول لك الأصل إنك أنت بحسبك بس يكفيك لقيمات يقمن صلبك، يعني لقمتين ثلاثة أربعة تقدر تمشي بس، تقدر تمشي تسد جوعك بس. فإن كان ولا بد فاعلا، يعني لو كان بكرش بقى وهياكل كتير، واخد بالك، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لإيه؟ للنفس. طب احنا هنعمل ايه بقى؟ ده احنا خرجنا فوق الفول اوبشن كمان. يعني الواحد بيقعد يملي التلات تلات اكل والشراب والنفس دي تولانا ربنا سبحانه وتعالى. فالاصل في الحديث ايه؟ بحسب امرئ لقيمات، بحسب ابن ادم لقيمات ايه؟ يقمن صلبه، يعني ياكل بس على قد ما الشبع بتاعه يحس بيه خلاص يرفع ايده من على الطعام. فان كان ولا بد فاعلا، يعني لاقي الاكل حلو كده وعايز يكتر، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لايه؟ وثلث لنفسه. طيب يعني حتى لنطيل عليكم نقف عند الادب العاشر من اداب الوليمه، ونكمل ان شاء الله عز وجل يوم الثلاثاء المقبل ان قدر الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء. فكونوا حريصين على مثل هذه المجالس، والله نحن في أمس الحاجة إلى الجلوس في مجالس العلم وتعلم العلم الشرعي. نحن في زمن فتن يا إخوة، والله نريد أن نتعلم شرع الله عز وجل ونتعلم ونتفقه في دين الله عز وجل، لأننا الآن يعني في مواجهة هجمة شرسة على الإسلام. إما يعني أعداء الإسلام الآن ينقسمون إلى قسمين، قسم مميعين وقسم متشددين. المميعين عايزين يدخلوا الكفار في دائرة الإسلام، قاعدين يقول لك احنا والكفار واحد والنصارى واليهود زي المسلمين وكلهم بيعبدوا إله واحد، لدرجة انهم عايزين يخلوا اليهود والنصارى زي المسلمين بالضبط. والمتشددين اللي بيتعاملوا مع الإسلام بفهم خطأ وصل بهم الأمر إلا إنهم يكفرون بعض المسلمين ويخرجوهم من دين الإسلام ويستحلون دماءهم. طب الأمر ده هنعالجه إزاي؟ مش هنعالجه لما نرجع لكتاب ربنا ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقعد في مثل هذه المجالس نتعلم شرع الله عز وجل. لازم تتعلم الأصول، تتعلم متى يخرج الإنسان من دين الله عز وجل، ومتى يقع الإنسان في الكفر، إذا وقع في مكفر متى يقع عليه الكفر، وإذا وقع الإنسان في بدعة متى يحكم عليه بالبدعة، ومتى يحكم الإنسان أنه خرج من ملة الإسلام إذا جاء بمكفر يخرج من ملة الإسلام. كل هذه أصول وأمور متعلقة بالاعتقاد وبالدين لن نتعلمها إلا في مثل هذه المجالس. فكونوا حريصين بارك الله فيكم على هذه المجالس لتتعلموا أمور دينكم. والله نحن في حاجة إلى كتائب من طلبة العلم ليعلموا الناس دينهم في مثل هذه الأزمنة التي امتلأت بالفتن. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإلى هنا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.